لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعاود دروسنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد موسم الحج، ولكن أستأذنكم يعني اليوم، واسمحوا لي أن نجعل هذا الدرس درسا استثنائيا، يعني على خلاف يعني موعد درسنا شرح السنة والملخص الفقهي، وأن يكون درس اليوم هو عبارة عن محاضرة إن صح التعبير، عنوانها مشاهد وعبر في رحلة الحج. مشاهد وعبر في رحلة الحج. وهنا ربما يعني قد يقول قائل لماذا، أو أقول أنا الغرض من هذه يعني المحاضرة وهذه الكلمة مشاهد وعبر في رحلة الحج. أقول أن هذا له يعني غرضان وعاد إن صح التعبير. اعتدنا بعد يعني رحلة الحج أو رحلة العمرة أن يكون لنا مثل هذا اللقاء. لماذا؟ أو يعني لغرضين كما أشرت. الغرض الأول هو التشويق إلى زيارة البيت العتيق. التشويق إلى زيارة البيت العتيق، يعني ما غرض هذه الكلمات، ما غرض هذه يعني المحاضرة وقد انتهى موسم الحج؟ أقول التشويق إلى زيارة البيت العتيق. الإنسان الذي يذهب إلى البيت العتيق، الذي يحج أو يعتمر، يعود عادة ب يعني بإذن الله تعالى معاني إذا أثارها في نفوس إخوانه، أثار فيهم الشوق بإذن الله تعالى إلى زيارة بيت الله سبحانه وتعالى. الحج خصوصا الاستعداد له قد يكون قبله بشهور طويلة، بل ربما بسنوات كما ربما تسمعون في بعض المشاهد والحكايات. الغرض الثاني من هذه الكلمة هو التنبيه على أن الداعي لابد أن يكون له في كل حال فائدة واستفادة لدعوته. الداعي في كل أحواله، في حله، في ترحاله، في سفره، في عمله، في وظيفته، في كذا، لا بد أن يستفيد لدعوته. ولذلك السفر إلى الحج، السفر إلى العمرة، السفر حتى إلى دولة خارجية ثم الرجوع أو نحو ذلك، الداعي ينبغي أن يقف على الفوائد والعبر التي كانت في يعني رحلته، كانت في هذه المدة نحو ذلك، ليستفيد هو منها أولا، ثم كذلك لعله يفيد إخوانه من هذا الذي يذكره ربما على مسامعكم. وإن صح يعني إن احنا نضيف غرض ثالث، إن صح نقول هذا حديث لا يمله المؤمنون. هذا حديث لا يمله المؤمنون، الحديث عن زيارة بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته حاجين أو معتمرين، وأن يجعل لنا ذلك أياما عديدة وسنين مديدة، وأن يجعل لنا على الدوام ما قضى لنا الأجل في هذه الحياة الدنيا. وأبدأ الحديث من خلال كلمة كمقدمة قبل أن أتعرض لبعض المشاهد. التي نأخذ منها فائدة عبرة نحو ذلك. وهذا كما أكرر وأقول ينبغي أن يكون حالك ابتداء كداعي ثم حالك كمسلم عموما. ما ينبغي لك أن تخالط أي شيء إلا وتأخذ منه الفوائد. المواقف التي تتعرض لها في أي مكان، مش في الحج والعمرة فقط، في أي مكان، كم من المواقف التي يتعرض لها الداعي والمسلم عموما، كم من هذه المواقف إذا أثيرت في الناس وذكرت على مسامع الناس كان لها أثر أكثر ربما من المحاضرة الطويلة. يعني ربما الداعي يعني يظل ساعة مثلا يتكلم في محاضرة حول معنى معين، لكنه إذا ذكر موقفا أو مشهدا واقعيا تعرض له هو في الحياة أو نحو ذلك، عادة يكون له أثر قوي وجيد على نفوس الناس، بل الناس يحفظونها بسهولة. يعني أكثر الناس لا يحفظ الآية، لا يحفظ الحديث، لا يحفظ وجه الاستدلال عندما تستدل أنت مثلا على أمر من الأمور، لكن لو ذكرت قصة، موقف، حكاية حصلت تثبت في ذهنه. أنا يعني أختبر ذلك واقعا وأقول هناك مواقف ذكرناها في العام الماضي، أنا لو ذكرت خيطا منها أظن أن بعض الإخوة سيكمل هذا الكلام، سيكمل هذا الكلام. وعلى سبيل المثال مثلا، تذكر من حضر معنا في المرة السابقة بعد الحج قصة الحج سيد، تذكرون؟ ها؟ قصة الحج سيد، أيوة، الذي أصر أن يروح يرمي الجمار ولو هيموت، والذي قال لي أنا حاربت 5 حروب أنا أجي تقول لي ما أروحش أرمي الجمار وأوكل عني من يرمي، أنا سأذهب ولو أموت. والله يسخر له سيارة تأتي له مخصوص تأخذه دونا عن الحجاج جميعا إلى الجمرات، سبحان الله العظيم. فمثلا هذه المشاهد أنا أرى أن لها أثر في نفوس الناس ولها تأثير إيجابي وإيماني، فضلا عن الغرض الأسمى الذي يعني من أجله كما ذكرنا نذكر هذا الحديث، وهو التشويق إلى بيت الله سبحانه وتعالى العتيق. كم من إنسان هو متراخي، أو هو نقول حتى على يعني أحسن الأحوال هو يعني لا يرى عنده الأسباب التي تؤهله إلى يعني الوصول إلى بيت الله حاجا أو معتمرا، وكأنه يعني أصابه من ذلك شيء من اليأس أو نحو ذلك، منين والله ما في قدرة على ذلك ونحو ذلك والأسباب كذا وكذا ونحو ذلك. لكن إذا شوقته أنت وأثرت في نفسه السعي إلى بيت الله سبحانه وتعالى تراه بصدقه في السعي، ربما يسعى في أسباب لم يكن يسعى فيها من قبل، وربما يفتح الله عز وجل له أبوابا لم تكن هو يظن أنها تكون هذه الأبواب سببا في وصوله إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والحكايات حول هذا كثيرة جدا. أنا أذكر وأنا بدي الدرس مرة في الحجاج، فقلت يعني في فضل الحج وكذا والبذل والنفقة وكذا، فقلت عبارة في أثناء الكلام، قلت ولو أننا سألنا كل واحد من هؤلاء كيف وصلت إلى بيت الله في هذا العام لكان كل واحد من هؤلاء عنده قصة. والله يا أخوانا أنا تعمدت أنظر في الناس حتى جعلت لا ألاحق التعبيرات، كأن تقريبا جماهير الناس إن لم يكن كلهم أحوالهم وهم يعني يفعلون هذه طأطأة الرأس، هذه هو يقول لك ماذا؟ نعم نعم ده أنا عندي قصة. كل واحد فعلا عنده قصة، اللي باع أرض، اللي باع الذهب، اللي باع مش عارف كذا، اللي بقاله 30 سنة بيحوش، اللي كذا وكذا وكذا، اللي جات له فرصة الحج من حيث لا يدري وفجأة وجد نفسه حج إلى بيت الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ولذلك لا يعني تستبعد على الله عز وجل شيئا. الله على كل شيء قدير. لا تقل أنا لا أقدر على الحج أو العمرة أو يعني خلاص المسألة دي بقت مش ما فيش قدرة عليها أو نحو ذلك. والله لا تدري، ييسر الله عز وجل لك من الأسباب ما لا يخطر لك على بال. ولعلي حكيت لكم كثيرا من هذه الحكايات التي أصحابها ما كانوا يظنون أنهم يصلون إلى البيت ويسر الله لهم أسباب الوصول إلى بيته. فقبل أن أذكر بعض يعني هذه المشاهد أذكر مقدمة حول فضل هذه الرحلة العظيمة. فضل هذه الرحلة العظيمة، هذه الرحلة العظيمة نعمة كبيرة جدا من الله عز وجل لمن امتن عليه بها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. هذه نعمة باعتبارات كثيرة جدا، أكثرنا ربما ينظر إليها من اعتبار فضل الحج. فضل الحج يعني يقول دي نعمة عظيمة جدا لما ورد في حقها من الفضل وأنها ركن من أركان الإسلام ونحو ذلك. وهذا أمر عظيم جدا، نعمة عظيمة جدا أنك تتم ركنا من أركان الإسلام، أنك تقوم بركن من أركان الإسلام، أنك تقوم بهذه الرحلة التي فيها من الفضائل والخيرات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول هي نعمة باعتبار آخر ربما لا يلتفت إليه بعضنا، نعمة يعني تزداد عظمة باعتبار آخر ربما لا يلتفت إليه بعضنا، وهو نعمة الاجتباء والاصطفاء. فمن حج إلى بيت الله سبحانه وتعالى اصطفاه الله تعالى واجتباه واختاره. هذه نعمة عظيمة جدا أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الحجاج. هذا الوفد السنوي الذي يخرج من المسلمين في كل عام ليعلن العهد وأنهم يحافظون على العهد ببقاء هذه العبادة في الأرض. فهؤلاء وفد الله السنوي، كل سنة ربنا سبحانه وتعالى يختار من عباده وفدا، هؤلاء هم الذين يفدون إليه في هذه الأرض في هذه المناسك في هذا المكان. فهذه نعمة كبيرة جدا لو أنك حققتها وتأملتها. ابدأ من نداء إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وكما ذكر في كتب التفسير أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس يا أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتا لتحجوا إليه، وأمره أن يدعو الناس أن يحجوا إلى هذا البيت. فكما أيضا ورد في حديث ابن عباس أن قال إبراهيم عليه السلام يا رب وكيف يبلغ صوتي الناس جميعا، فقال الله عز وجل أذن وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام كما قال ابن عباس وقد وقف على جبل أبي قبيس أو الصفا ونادى في الناس يا أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوا إليه. قال ابن عباس فأسمع كل إنسان في ظهر أبيه وفي رحم أمه، فلبى من كتب الله عز وجل له أن يحج. فأسمع كل إنسان، أسمع الناس جميعا في ظهر آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. قال فلبى، لكن من الذي لبى؟ فلبى من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة. اللي لبوا وقالوا لبيك اللهم لبيك، وهم في ظهر آبائهم وأرحام أمهاتهم من كتب الله لهم الحج إلى يوم القيامة. هؤلاء لبوا من بين الناس جميعا، اختارهم الله عز وجل من بين الناس جميعا. تأمل هذه النعمة، الناس الذين خلقهم الله عز وجل ابتداء فيهم 99% كفار، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربي وسعدي، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 900، من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالله عز وجل اصطفى من الخلق المسلمين. عدد المسلمين في الناس كم؟ بارك الله فيك، 1 في 1000 فعلا. والله عز وجل اصطفى من هؤلاء 1 في 1000 دول، اصطفى منهم طائفة الذين لبوا والذين كتب الله عز وجل لهم أن يحجوا وهم في ظهر آبائهم وأرحام أمهاتهم. ولذلك أي إنسان حج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم مع كل الذنوب والمعاصي، مع كل الذنوب والمعاصي. إلا من خرج حاجا لغير الله، هذا إنسان آخر، هذا مشرك. أما الذين خرجوا حاجين إلى بيت الله ولو كانت لهم الذنوب مثل زبد البحر أو مثل قطر المطر، لكان هؤلاء من الذين اصطفاهم الله عز وجل ليغفر لهم. وهذا يدل على عظيم هذه النعمة، نعمة الحج، نعمة زيارة بيت الله عز وجل وأداء مناسك الحج. ولذلك لما سئل بعض السلف، سأله بعض الناس قالوا ما ثوابنا في الحج، ما ثوابنا في الحج؟ فأجاب إجابة جميلة تناسب هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه قال لهم لا تسألوا عن ثواب الحج، ولكن سألوا عن شكر هذه النعمة لمن وفق لها. اسألوا عن الشكر اللي انتوا ينبغي ان تفعلوه، الواجب عليكم اذا وفقكم الله لهذه النعمة، ان ربنا اختارك من بين الناس وجابك هنا في هذا المكان، هذه نعمة كيف تشكرها؟ فهذا هو الذي ينبغي ان تعمل له اكثر وتهتم له اكثر. ولذلك حتى لا اطيل عليكم في الكلام عن فضل الحج، وقد مضى موسم الحج، ولكني اقول العبادات ليس لها موسم للكلام عنها ولا للكلام عن فضلها، وان كان يكثر الكلام عند يعني زمانها، لكن ليس للعبادات زمن مخصوص يقال فيها فضلها وزمن مخصوص يمنع الكلام فيه عن فضلها، لا، بل أرى أن عبادة الحج خصوصا ينبغي الاستعداد لها من حج العام الذي قبله، الحج الذي حج. والله يا أخوانا من الحاجات الجميلة جدا إن الناس هم مروحين، فكنا نحاول نفتح الكلام معهم كده، فتجد كثيرا من الناس بدأ يجهز للحج اللي جاي، لسه بدأ يتجهز للحج اللي جاي ويعمل ترتيباته، ازاي هيبقى السنة الجاية وازاي هيعمل كذا وازاي هيسوي كذا. فهذا هو الذي ينبغي على المؤمن، انه يرجو الله عز وجل وما عند الله عز وجل ويسعى في الاسباب، والله على كل شيء قدير. ونسأل الله تعالى ان ييسر لنا ولكم اسباب الحج والعمرة. اذكر حديثا واحدا في فضل هذه العبادة الجميلة العظيمة، وهو الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له، وهي طريق كلها ثقات، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. يعني لو عايزين ان انتوا اقول لكم انتوا جايين تسألوني على ايه اقول لكم او لو عايزين تتكلموا انتوا تفضلوا. قال فقال احدهما اخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لاحدهما جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال أي الرجل والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك هو ذا اللي أنا جاي أسألك عنه. وهذه الأسئلة كلها عبارة عن ماذا؟ مناسك الحج. نعم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بك به حسنة ومحى عنك خطيئة. قال إي أنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت تقصد البيت لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ورفع عنك خطيئة. أنت تصور بقى المراكب العصرية حتى الآن. يعني انا اذكر وانا بذكر الحديث ده على ناس كان جايين من البري رحلة بري كانوا قعدوا 3 أيام ونصف في الطريق قعدوا 3 أيام ونصف في الطريق. فتخيل هؤلاء مدى الجهد الذي عانوه ومدى الخطوات التي سعوها. كل خطوة يخرج الحاج من بيته قاصدا بيت الله عز وجل احداها ترفع درجة والاخرى تحط سيئة. كام كيلو بيمشيهم الحج بالطيارة بالمركب بالسيارة نحو ذلك. قال واما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني اسماعيل عليه السلام. اما ركعتاك بعد الطواف ركعتين خلف المقام كعتق رقبة. وانتم تعلمون قيمة عتق رقبة فإن الذي يعتق رقبة يعتقه الله من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصف عبد أعتق الله نصفه ومن أعتق عبدا أعتقه الله من النار. ركعتين بتوع المقام فقط تعتق من النار. نسأل الله تعالى أن يعتقنا وإياكم من النار. وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة كعتق 70 رقبة. وانا بقول الحديث ده نذكر المسجد اللي احنا كنا فيه كان من الميزات الجميلة جدا التي هي ربما عيب اداري لكنها ميزة دعوية انه كان الفندق اللي احنا كنا فيه كان يجمع البعثة المصرية كلها البرية 6000 حاج كانوا 6000 دول بيقعدوا يسمعوا الدرس. المسجد ياخد حوالي مثلا 500 جواه وال6000 باقيهم في الساحة بتاعت الفندق بره. الدور كله فندق كبير جدا جدا كل الدور كله كان معمول مسجد او ساحة للمسجد ده. الناس تقريبا قول من ال6000 يقعد 3-4-5000 ولا حاجة يقعدوا يسمعوا. وهذا فيه في الحقيقة إشارة إلى أنه هناك كثير من الناس أشبه بالأرض التي لا يصلها الماء. تعرفين وأنا بقول الأحاديث دي طبعا الإخوة حافظين الحمد لله، والمعاني بتمر عليهم كتير. الناس العامة المعاني دي عليهم كتير منهم لأول مرة يسمعها. تسمع بقى أنت وأنت بتدي وأنت بتقول الحديث يعني تأوهات وتعجبات طبعا بطرق مختلفة. في ناس طبعا بقى طيبين بقى كده الصوفية الله ومش عارف ايه وحاجات كده، وناس تانيين تجد في وجهه تأثر شديد جدا، وناس تانية تلاقيها بتبكي لانه هو مش متصور الرحلة دي فيها قد ايه من الفضل. فانا اذكر لما قلت هذه العبارة وهي: واما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. فقال واحد، وانا كنت شرحت بقى بتاعت رقبة واحدة يعتق الله عز وجل رقبتك من النار، فقال واحد تعليق جميل جدا، قال لي: طيب مش انا بتاعت الركعتين خلف المقام ربنا يعتق رقبتي من النار، طب 70 دول ينفع اوزعهم على احبابي وقرايبي؟ شوف المعاني الجميلة والايثار، ان هو طيب ما يعني خلي غيري يعتق يعني من يعني الناس. نعم. قال: واما وقوفك عشية عرفة فان الله يهبط الى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. افيضوا عبادي مغفورا لكم. هذا فضل عرفة فقط، هذا فضل عرفة فقط، لا يخرج من عرفة إنسان أبدا غير مغفور الله، إلا من جاء مشركا بالله عز وجل. فإن الله عز وجل يغفر لكل إنسان ولو جاء بزبد البحر ذنوب، ولو جاء بقطر السماء ذنوب، يغفر الله عز وجل لهم في هذا اليوم. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات. واحد من الناس الحجاج فكان كبير في السن، فالناس بيقولوا له يعني اقعد وكده وخلاص هنرمي لك الجمرة الأخيرة اليوم الأخير يعني، فقال: والكبائر اللي عندي مين اللي هينزلها لي؟ انا عايز اروح عشان انزل من الكبائر اللي عندي. ده في كل رمية يكفر الانسان فيها كبيرة من الكبائر. قال: واما نحرك فمذخور لك عند ربك. واما نحرك فمذخور لك عند ربك. نحرك يعني الهدي اللي بتقربه. ومن المعاني الجميلة انه احد الحجاج كان ما عندوش قدرة على الهدي، ما عندوش مال للهدي، فهذا الرجل لما سألني فقلت له: صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال: انت لسه قايل في الحديث فمذخور لك عند ربك، وأنا أضيع الفضل ده؟ وجعل هذا الرجل يجمع قروضا من الحجاج لأجل أن يشتري الهدي ويعني يذبح. وأما صلاتك، قال: وأما حلاقك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. كل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، طيب إيه رأيكم بقى؟ وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، هو بقى حاجة خلاص مش كده؟ وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، المقصود بطواف الإيش؟ الإفاضة الأخير بقى. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك حتى يأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. اعمل فيما تستقبل، يعني خلي بالك من اللي ايه، من اللي جاي. انت طالع دلوقتي بصفحة بيضاء، قد غفر الله لك كل ذنبك، وانت خارج من هذا بصفحة بيضاء. فأي نعمة في الحقيقة، يعني تنافس هذه النعمة العظيمة إلا نعمة في موضعها أو في مثلها أو نحو ذلك. فنعمة الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا الحج إلى بيته. أما المشاهد يعني التي سأذكرها فهي مش كثيرة إن شاء الله بإذن الله زي المرة اللي فاتت، لكن هنحاول من خلالها نقف على بعض العبر. أول يعني المشاهد، مشهد البذل للوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى، مشهد يدل على البذل العظيم للوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا جلست بين الحجيج وسألت كل واحد من الحجيج كيف جئت إلى هنا، ستجد قصصا يحتاج إلى كتب تكتب. ولولا والله يعني المشغلة وضيق الحال والوقت والجهد للواحد تفرغ لأنه يجلس لكل واحد يأخذ منه قصة مجيئه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أقدم لها أولا بهذا الفضل في يعني بيان يعني بسيط جدا بإذن الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج والعمرة في سبيل الله. إن الحج والعمرة في سبيل الله، يعني الحج والعمرة من سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أنفق في سبيل الله كتب له 700 ضعف. من أنفق في سبيل الله كتب له 700 ضعف. هتنفق جنيه في الحج يكتب الله عز وجل لك أنك أنفق 700 ضعف. 700 ضعف يعني تتحسب ازاي دي؟ يعني ضعفه وبعدين 700 مرة. الجنيه يعمل حوالي 14,000 جنيه، ومش كده ولا ايه؟ 1400 جنيه، اسف، 1400 جنيه. الجنيه يعمل 1400 جنيه. هتصرف 1000 جنيه اضربهم على طول فيه 700 على طول، وهكذا وهكذا. 700 ولا احنا قلنا 1400؟ ضربهم في 1400. فالنفقة في الحج نفقة مباركة، الله عز وجل يخلفها عليك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فمن المشاهد في الحقيقة حول هذا المعنى هذا المشهد، وهو مشهد المرأة التي سألتني بعد الدرس. الدرس كان كما ذكرت لحضراتكم في المسجد في منطقة العزيزية، المسجد كبير في يصح حوالي 500 وما يقرب من 1000، وخارج المسجد آلاف كلهم مصريين، فالنساء كانوا بر. فكنت إذا انتهيت من الدرس أخرج أجلس عند النساء ويسألون وأجيب عليه. فكان كثير من النساء، نساء كبار في السن ونحو ذلك، فكانت تقرب مني جدا عشان تكلمني، مستحية انها تتكلم يعني قدام الناس ونحو ذلك. فكان من المشاهد او من المواقف المتعلقة بهذا المعنى موقف هذه الحاجة التي كانت تسألني عن قرض لاجل الهدي، زي حكاية الراجل الاخر اللي هو اقترض لاجل الهدي. هذه الحجة سألتني: أنا ما كنت أعرف أنني علي هدي. ما تعرفش يعني أن المتمتع عليه هدي، ولما جيت هنا قالوا لي عليك هدي، والهدي بحوالي 400 ريال، وأنا ليس معي هذا المبلغ، فهل يجوز لي أن أقترض هذا المبلغ من زميلاتي حتى أرجع؟ فقلت لها: لماذا تشقين على نفسك؟ صومي 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فقالت: لا، أنا عايز أعمل هدي. فأنا قلت لها: طيب أنت ما كنتش عارفة أن أنت عليك هدي؟ يعني أنت حجيتي ما شاء الله وبمبلغ كبير، ما كنتش عارفة أن أنت عندك هدي؟ فسكتت كده وطأطأت رأسها، فعلمت أن وراءها قصة. فقلت لها: طيب يعني أنت ليه يعني مصرة أن أنت تعملي وربنا يسر عليك وأنت ما تشقيش على نفسك؟ فجعلت تقول لي وهي شبه تبكي: أنا بقالي 20 سنة بحوش علشان أجي الحج، وأنا ما صدقت وصلت، ولكن ما كنتش أعرف إن اللي يحج عليه هدي، وأنا لازم أعمل هدي زي ما الناس كلها بتعمل. فهذا المشهد في الحقيقة مشهد يدل على عظيم يعني هذه العبادة في نفوس المسلمين، وكيف أن هناك والحمد لله أهل صدق وإخلاص وبذل، وليس البذل بذل المال فقط، بل قد يكون أحيانا كذلك بذل الجهد والبدن. وإلا القصة الشهيرة جدا التي تعلمونها أنتم ربما جميعا، قصة هذا الحاج الإفريقي الذي حج من بلد في غرب إفريقيا، لا أذكر أي بلد، هي بلد في غرب إفريقيا، وجاء من غرب إفريقيا، وهو الحاج المشهور إسماعيل دابو. هذا الرجل خرج هو وأربعة معه رفقة في تقريبا في 60s أو 50s، خرجوا قاصدين بيت الله عز وجل، لا معهم قدرة على سفر بسيارة ولا طيارة ولا شيء. فقالوا: نحن شباب نخرج ماشين إلى بيت الله. فخرجوا قاصدين بيت الله عز وجل من غرب إفريقيا، حاول بقى تتصور عرض إفريقيا كلها، ثم يعبرون البحر الأحمر في عبارة، ثم يسيرون إلى جدة، ثم من جدة إلى مكة، كل ده على رجليهم، ولم يركبوا إلا نادرا في البحر وبعض الركوب، حتى أنه مات 3 منهم في الطريق، ولم يصل إلى البيت إلا 2. وظلت هذه الرحلة قد إيه يا أخوانا؟ فحد عارف القصة؟ 2 سنين وهم بواخدين الطريق من بلادهم في غرب إفريقيا قاصدين مكة، قعدوا 2 في الطريق. وهذا يدل على عظيم يعني البذل في يعني السعي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. هناك مواقف قريبة منها في المعنى يعني أيضا مررت بها أيضا، مثلا موقف السائق للسيارات اللي جايب الناس يعني بالطريق البري. هذا السائق جاء إلي يسألني أيضا أنه يحج عن صديق له، وقالوا له أنك يصح أن تحج عنه حج إفراد، وحج الإفراد ليس عليه إيش؟ هدي. فجاء يقول لي: هم قالوا لي أنك يصح لك حج الإفراد وأنا عايز أعمل هدي. فقلت له: لو أنت حاجك حج إفراد ما عليكش فعلا هدي. فقال لي: لا، أنا عايز أعمل هدي لصديقي دوت، وعايز أدفع وأذبح لصديقي ده. فهذا أيضا معنى في الحقيقة معنى طيب، وإن كان في نظر فقهي في المسألة هتعرض له إن شاء الله مع موقف آخر إن شاء الله تعالى. موقف أو مشهد من المشاهد أيضا هو مشهد حسن الخاتمة، مشهد أنا يعني معنون له كده بحسن الخاتمة. فمعلوم أن الإنسان إذا مات على عمل صالح فهذا من حسن الخاتمة، وما أحسن أن يموت الإنسان على عمل من أجل الأعمال كمثل الحج، أن يموت في الحج أو يموت محرما أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فما أحسن أن يختم الله عز وجل لك بعمل صالح. من المشاهد المتعلقة بهذا المعنى مشهد موت أحد الحجاج الذين كانوا معنا في الرحلة. كان هذا الحاج كما حكى لي الذين كانوا في فوجهم، وما كان معي في نفس الفوج الذي أنا فيه، إنما في فوج آخر، أن هذا الحاج من يوم أن خرج للحج وهو كبير، كان في سن يصل إلى 75 سنة. هذا الرجل كان كثير المزاح مع كبر سنه وضعفه، وكان كثيرا ما إذا مازح الناس اللي معاه يقول لهم اصبروا علي، ده أنا جاي يموت هنا خلاص وهلا يحكم مني. فسبحان الله العظيم، هذا الرجل يظل نحو 20 يوما، اللي هي الفترة اللي هم جم فيها لغاية ما أيام الحج بدأت وتبدأ أيام الحج، ويقوم بأعمال الحج وينتهي من كل أعمال الحج، وفي يوم طواف الوداع يطوف هذا الرجل طواف الوداع وينتهي من طواف الوداع ويرجع إلى الفندق فيموت في الفندق. فهذا من حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. يقول لي الأخ المشرف الذي يعني اتصل بأسرته يبلغهم بوفاته وأنهم سيدفنونه هنا في مكة، فيقول لما اتصلت بأسرته ردت علي زوجته وهي امرأة كبيرة مسنة أيضا، فقال لها البقية في حياتك وكذا ونحو ذلك، الحاج فلان يعني توفي. فقالت احنا الحمد لله مش زعلانين، وقول للناس كلهم احنا مش زعلانين، لانه هو كان بيتمنى يموت في هذا الحج، وقد نوله الله عز وجل مراده، فالحمد لله على ذلك. أذكر أن أحد الإخوة كان معنا أيضا في هذا الوقت ونحن نتكلم عن وفاة هذا الرجل، فسألني سؤالا فقال لي هذا الرجل مات بعد طواف الوداع، هذا عظيم جدا، طيب أنا أريد أن أسألك عن خالتي. قلت ما يعني موضوع خالتك؟ قال خالتي هذه مات زوجها ومعها 3 أولاد صغار، وقامت على تربية هؤلاء الصغار، ولما كبروا خرجت ليه الحج، ولما وصلت إلى ذي الحليفة دخلت مسجد ذي الحليفة توضأت وصلت وخرجت وجلست ودخلت في الأتوبيس، وما إن جلست على الكرسي وقالت لبيك اللهم حج، فماتت بعدها. فهذا الأخ يسألني يعني ما إيش يعني الراجل ده مات بعد ما خلص الحج، هل معناه إن خالتي يعني أقل منه في ذلك؟ فقلت له هذه خاتمة حسنة، نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بمثلها، فهذه خاتمة حسنة، ولعل الله سبحانه وتعالى أرحم بها منك، فلعلها رحمها الله عز وجل من مشقة الحج وكتب لها أجر الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحج إلى يوم القيامة. من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة. كل ما الحجاج يحج كل سنة الله يكتب له حجة معهم إلى يوم القيامة. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. من المشاهد أيضا مشهد الوفاء، مشهد الوفاء. فمن هذه المشاهد كما ذكرنا مشهد حول معنى الوفاء، والوفاء بالتعبير الدارج يعني عندنا رد الجميل، الإنسان يعني يرد الجميل لمن أحسن إليه، وهو في المعاني الشرعية يعني بمعنى الشكر، بمعنى الشكر. فالإنسان الشكور هو الذي يرد يعني أو يجازي على القليل الكثير. الإنسان الشكور هو الذي يجازي على القليل الكثير، تعطيه أنت شيئا قليلا يريد أن يعطيك كثيرا، إنسان شكور. فهذا من معاني الوفاء، إن الإنسان يعني يحفظ جميل من أسدى إليه جميلا أو معروفا. وكما يقولون الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة، يعني يحفظ الجميل. يعني إنه أنا مثلا عملت معايا حاجة كويسة أحفظها لك، حتى لو في يوم من الأيام حصل ما حصل أحفظ لك الشيء الجميل ده. ومنه قول يعني الرجل المشرك يومئذ، هو الصحابي الجليل بعد ذلك رضي الله عنه، عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية، فقال والله يا أبا بكر لولا يد لك علي لا رددتها عليك. فرد الجميل المعروف الوفاء خلق عظيم، والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. ولذلك الخلق ده خلق في الحقيقة أيضا قليل في الناس، خلق الوفاء ورد الجميل لمن أسدى إلينا أو فعل بنا جميلا أو خيرا حتى وإن أساء، هذا خلق قليل في الناس. الخلاصة يعني معنى الوفاء هذا أيضا يعني قد يعني تذكرته في مشهد من المشاهد، وهو مشهد أيضا بعد خروجي من المسجد الرجال، كما قلت لكم كنت أجلس إلى النساء فيسألونني. غالب النساء اللي قدامك طبعا أكثر النساء كبار في السن يعني غالبهم يعني، وإن كان لا يمنع وجود شباب وشابات أيضا في الحديد يعني. فكم من بين هؤلاء أيضا امرأة أرادت أيضا أن تكلمني يعني أشبه بانفراد يعني، فأنا كنت أقول لهم اسألوني وأنتم مكانكم وأنا سامع ونحو ذلك. هي فضلت سكتة ومش عايزة تسأل لغاية ما خلصوا الناس أسئلتهم وبعدين بدأت تسألني لوحدها يعني. فهذه المرأة عبارة عن امرأة يعني ريفية، الملابس الريف اللي هي المعروفة الجلابية البسيطة دي وملامح الريفية. فهذه المرأة جلست تكلمني، وهي قبل أن تحكي لي أثر أو تأثر يعني بادية عليها إنها متأثرة جدا، ويبدو والله أعلم أن زوجها يعني الذي ستسألني عنه يعني كان قد توفي قريبا أو نحو ذلك والله أعلم. فكان السؤال عبارة عن هي جاية تحج ليه ما ينفعش الحجة دي تبقى لزوجي؟ هي بتسألني كده، أنا عايزة حج لزوجي، بيقولوا لي ما تنفعش لأن أنت ما حجتيش قبل كده. فأنا قلت لها نعم يا حجة كلام صحيح، لازم حضرتك الأول تحجي عن نفسك وبعدين تحجي عن زوجك. فإذا بالمرأة تبكي وقالت كلمات يعني عادية كده، هذه الكلمات في الحقيقة مؤثرة جدا. فقالت لي وكيف آتي بعد ذلك، يعني أنا هاجي إزاي؟ الراجل ده فضل طول عمره شقيان معايا وانا معرفش حاجة حج تاني ولا مش حاجة حج. انا كنت عايز اعمل له الحجة هي ليه، هو الراجل فضل طول عمره شقيان معايا وتعبان معايا. هذا المعنى في الحقيقة يعني كان مؤثر جدا، وهو معنى الوفاء. يعني انظر، هذه المرأة عندها وفاء لهذا الزوج يصل الى انها زعلانة ان هي بتحج وازاي زوجها محجش اللي هو توفي. وهذا المعنى في الحقيقة قليل في الناس، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. هذه المرأة وجدت من زوجها هذا خير فتريد ان تشكر وتوفي له كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اوفى الناس صلوات الله وسلامه عليه. مشهد اخير، وهو يعني مشهد الحج جهاد. الحج جهاد، الحج قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة. الجهاد ده شيء شاق جدا، جري وفر وكر ونحو ذلك، أيام وساعات وشهور، جهاد شيء شاق جدا على النفوس. فجهاد الضعيف والكبير والمرأة الحج، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد الحج في مشقة كبيرة جدا. لكن يعني أنا مش هحكيها من خلال مشهد معين، لكن من خلال معاني عامة، الحج فعلا في مشقة شديدة جدا جدا جدا على الناس. بل أنا قلت لبعض الإخوة، كنا كثيرا ما نقول الحج قديما كان أشق، ودايما نعير الناس ونقول لهم أنتوا بتحجوا في المكيفات، بتحجوا دلوقتي والرخام تحت رجليكم والمراوح حواليكم ونحو ذلك. ده كانوا الناس زمان بيحجوا على الحصى والرمال وكذا. نعم، فلكن أنا أقول رأيا والله أعلم يعني صحته، أنا أرى أن الحج في هذه الأيام لا يقل مشقة عن الحج قديما. وإلا الناس ظلوا 3 أيام ونصف في الطريق شبه لا ينامون، قاعد على كرسي في السيارة 3 أيام ونصف لا ينام تقريبا، لا يغتسل، لما يصلوا يمشوا مسافات طويلة جدا، ازدحام أعداد الناس أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف زمن الحج القديم. وهذا الزحام يجعل مشقة في كل شيء. يعني أنا أذكر الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أيام منى، كان ينزل يروح مكة يقعد طول النهار في مكة ويجي منى على المبيت. أنت دلوقتي عشان تروح مكة دي مسألة صعبة جدا، لو عايز تروحها ماشي، مشقة كبيرة جدا، لأن الطرق الحديثة مش زي الطرق القديمة. الطرق القديمة كانوا بيقطعوا الوديان خلاص يوصل. لو عايز تروح بالمال تبذل نفقة عالية جدا. المجهود اللي بيبذله الناس من كثرة الأعداد، كان الأول ربما عدد الناس يبقى حوالين الجمرة، كلهم ساكنين حوالين الجمرة. الآن الناس بيسكنوا على مسافات، يعني الفوج اللي احنا كنا فيه كنا بنمشي 4 كيلو ذهابا و4 كيلو ايابا، كنا بنمشي على رجلينا 4 كيلو ذهاب 4 كيلو رجوع. تقول انت ده انت ماشي في المسجد خطوتين وتقول لنا ده مش قادر امشي. بالفعل والله اذكر بقى المشهد القريب من الموضوع ده، قبل الحج وقبل الحج ما يبدأ بحوالي اسبوع كده، فكنت اجلس على سطح المسجد الحرام في السطح فوق، الزحام شديد جدا فالابواب بتتقفل، صرفونا على السطح على فوق، كنت جالس على السطح وانا كنت اجد مشقة شديدة جدا، وكنت متعب جدا جدا في الايام دي. يعني حتى انني وانا جالس على السطح في يعني وانا جالس في طواف قدامي على السطح نفسه، في طواف ناس بتطوف، فانا جالس من شدة المشقة فجعلت افكر واقول يعني كلاما جملته: الحمد لله انت حججت الى بيت الله عز وجل 2 مرات، مرة حجت الاسلام ومرة حجت نافلة، وانت تجد مشقة وصعوبة في المشي والحركة ونحو ذلك، فكفاك يعني هذا، ولعله يعني ان شاء الله لا داعي لي السفر للحج في المرة القادمة في العام القادم، لانه انت في مشقة شديدة جدا. انا قاعد بفكر بقول كده نفسي بقى اللي هي عايزة تريح وعايزة تنام دي اما لا تفكر كده. والله يا اخونا في هذه اللحظات يمر من امامي بين الطائفين رجلان، شاب وشيخ كبير. الشاب اخذ بيد الشيخ الكبير، اسيويين، ناس اسيويين اللي هم بتوع اسيا. والله الشيخ الكبير ده على هذه الهيئة بلا مبالغة زاوية قيمة ان صح التعبير، الرجل ابنه ماسكه في ايده كده وماشي بيه، ماشي الرجل زاوية قيمة وهو بيمشي بيجره وبيطوف منين؟ ده بيطوف منين؟ من السطح فوق، اللي الشوط فوق من السطح يساوي تقريبا 3 تحت. فقلت لنفسي هذا الرجل يأتي إلى بيت الله وهو على هذا الحال وأنت تقول هذه النعمة أنا أتوقف عنها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة. ولذلك كل التعب ده يهون عليك مع لذة العبادة. ولذلك أنا أذكر في المشي للجمرات 4 كيلو، لكن من الذي يشتكي؟ والله ما أظن أن هناك أحد يشتكي في هذا المشي. لماذا؟ لأنك لو فكرت تشتكي أنت قدامك آلاف ماشيين ووراك آلاف ماشيين، واللي متني كده واللي ماشيين واللي سندينه واللي ما جايروا بعجلة واللي عاملينه، فأنت عشان تيجي تقول أنا أقف ولا أتعب ولا أعمل ولا أسوي؟ لا، بل لذة العبادة مع كثرة الناس وكثرة الفاعلين تجعلك تستشعر المعاني الجميلة. وإلا أنا أذكر بعد ما خلصنا الجمار فبقول للناس مين فيكم ناوي يجي الحج السنة الجاية؟ كل الناس عمالة تصر في عرق، كلهم رفعوا ايدهم مع ان هم ميتين من التعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم بيته. مشاهد يعني هقولها كعناوين فقط، عناوين فقط. العنوان الاول غياب الشيعة الرافضة نعمة من الله عز وجل، ده مشهد كان عايز يتحكى لكن انا هقولها عناوين فقط. غياب الشيعة الرافضة نعمة من الله عز وجل، من احسن ما تمتع به حجاج هذا العام انهم تمتعوا بحج لا رافضة فيه. ينادون بالشركيات والهتافات يا حسين وغيره وكذا، والعياذ بالله الكفر والشرك والعياذ بالله، فضلا عن الاجرام الذي يفعلونه من افتعال المشاكل ونحو ذلك. عنوان اخر المرأة الجزائرية التي كانت تشرح المناسك للرفقة بخليط من العربية والفرنسية. محزن، شيء محزن، يعني انا حتى عبرت عنه بالعبث في الهوية. ان انا وانا قاعد مرة سمعت حجة جزائرية مع مجموعة من الجزائريين بتشرح لهم مناسك الحج، فعمالة تشرح لهم بخليط بين العربية والإيش والفرنسية، نسأل الله العفو والعافية. وده عبث الكفار في حياة المسلمين، ان وصلوها انها مش عارفة تتكلم اللغة العربية كاملة. مشهد اخر يعني شيوع اللحية في الاسيويين وغياب السنة بسبب انتشار الصوفية. اللحية في الاسيويين، الباكستان والبنجلاديش والماليزيين وكذا، اللحية دي حاجة ما شاء الله، يعني انتشار غير عادي للحية واللحية المطلقة. لكن للأسف اكثر هذا على عقيدة الايش الصوفية للأسف. أيضا من العناوين فخامة الفندق والفرش والأطعمة التي لا بد أن يتذكر معها المؤمن الجنة. يعني أنا أذكر 4 أيام حطونا في أفخم فندق تقريبا في مكة، عارفين الساعة اللي هي في مكة، احنا كنا ساكنين تحتها 4 أيام تحتها بالضبط، يعني وانت نايم على السرير شايف الكعبة والطواف وشايف كل حاجة وانت نايم على السرير، حاجة كده كأنك في الجنة يعني. فبالفعل لازم يذكرك بالجنة إذا كان هذا نعيم الدنيا، كل ما تشتهي نفسك تجدها في الفندق ده. لكن والله أذكر وأنا بنلف المعنى ده بيدور كده في ذهني لدرجة أن أنا بقول يا سبحان الله ده ما فيش دبانة في الفندق من يوم ما جينا، ما مفيش لحظة والله يا اخوانا بلا مبالغة لحظة لقيت ناموسة وقفت على ايدي وانا مسجلها ناموسة وقفت على ايدي قلت سبحان الله. ففعلا لا يوجد انعم من الجنة ابدا مهما كان نعيم الايش الدنيا. فعلا اختم بقى ب يعني طرائف في الحج. الطرائف دي ثلاث طرائف حكاها لي الاخوة يعني ما شاهدتهاش يعني ما سمعتهاش من الناس يعني لكن حكاها لي الاخوة الذين كانوا معي انها كانت في الحجاج يعني في سواء كان في مواسم سابقة او الموسم ده الله اعلم يعني. فبيقولوا لي يعني الطريفة الاولى يعني حجة مصرية واقفة عند الجمرات يعني بترمي الجمرات فهي بترمي الجمرات بتشتم ابليس بقى بتقول له خد يا ابن الكلب. فعسكري سعودي واقف جنبها فبيقول لها ما يجوز يا حجة. قلت له انت مالك هو قريبك. وبرضو من الحاجات اللي حكوها لي يعني حج برضو واقف بيدعي فقول اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة. فلبد اللي جنب منه قال له هيطلع مين بقى عشان يدخلك انت. بيقولوا لي برضو من ضمن المواقف ان واحد مصري بعد كده بيحكي مرة بعد ما رجع من الحج يعني فقعد مع ناس احبابه يعني فبيقول لهم بصراحة اللي عايز يحج حج مظبوط يروح يحج في السعودية. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يبلغنا واياكم بيته وان يرزقنا واياكم هذه الزيارة التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. واعلموا ان الله على كل شيء قدير فلا تستكثر على الله شيء. الله قدير على ان ييسر لك اسبابا من حيث لا تدري لكن اعزم انوي يعني اصدق الله يصدقك. ونسأل الله تعالى ان يبلغنا واياكم بيته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.